تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه القاعدة التي يجب على المسلم أن يمشي في كل أحكام الشريعة، في كل أحكام الشريعة، منها صلاة الرسول عليه السلام، منها ذكر الله عز وجل في كل مناسبة في ذكر. فضربنا نحن آنفا مثلا تهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر، هذه أمر فيها الرسول عليه السلام وحض عليها، ونحن بفضل الله مواظبين عليها، لكن أولا سرا، ثانيا مش جماعة بصوت واحد، لكن عنا بسوريا بصوت واحد. هاي قال عنها الإمام الشاطبي هاي بدعة. ليه؟ لأنه مو هيك الرسول ولا هيك الصحابة ولا هيك الأئمة. أنت هلا بتقول هيك مشايخنا عم يعلمونا. إيه مشايخكم عم يعلموكم ذلك مبلغه من العلم، لأنه ما درسوا السنة، ما درسوا السنة ولا عرفوا حقيقة ذكر الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام والأئمة الأعلام اللي جاءوا من بعدهم. لذلك فحتى أنت تتبين بعض الحقائق لازم تبقى عندنا أياما حتى نستفيد من وجودك إن شاء الله. أبشر يا أبو معاذ.